التي تكون فيها الأنصار تعتبر طاهرة أي يمكن التوقف منها مع العلم أن لونها متغير وربما صار فيها الدين وربما هذه طبعا هي قبر ربما بعد هي طاهرة هي طاهرة لأن الماء حتى لو تغير بشيء طاهر الماء حتى لو تغير بشيء طاهر فهذا التغير غير مؤثر لأن التغير الذي يؤثر هو إذا كان التغير من الجسد وأما هذه ربما